بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد مالك الملك لا شريك له، فرد لا مثيل له، صمد لا ضد له، منفرد لا ند له، واحد قديم لا أول له، أزلي لا بداية له، مستمر الوجود لا آخر له، أبدي لا نهاية له، قيوم لا انقطاع له، دائم لا انصرام له، سبحانه ما زال وسيظل موصوفا بنعوت الجلال والكمال، والمآل لا يكون إلا له. نشهد أن لا إله إلا الله، خلق كل شيء، خلق كل شيء بلا مساعد له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، وما سجد إلا له. نصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من انتسب له وعلى من نهج نهجه وكان متبعا له. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذا المكان الطيب الطاهر، من مسجد السلطان أبي العلاء بحي بولاق بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر يوم الاثنين 17 من شهر جماد الأولى لعام 1433 من الهجرة النبوية المباركة، الموافق 9 من شهر إبريل لعام 2012 من الميلاد. ونبدأ بخير الكلام، كلام ذي الجلال والإكرام العزيز العلام، حيث يتلو علينا القارئ الشيخ محمد بسيوني بدءا من الآية 70 من سورة الإسراء وحتى الآية 98. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الله الله عليك. نعم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا.

من الليل فتهجد به نافلة لك ومن الليل فتهجد به وما أوتيتم فتفجر الأنهار

صدق الله الحق العظيم، وبلغ رسوله الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين بقلب سليم. حقا وصدقا، فهذا القرآن هو كتاب العزيز الجليل، أنزله على قلب سيدنا محمد المستحق لأعلى درجات التكريم والتبجيل، وخير من عمل بمحكم التنزيل، فهو كتاب عظيم أحاط بالكثير والقليل، وهو لا تنقضي عجائبه ولا تنتهي غرائبه، ولا يحيط بفوائده عند أهل العلم تحديد، ولا يخلقه عند أهل التلاوة كثرة الترديد. فيه الوعد لأهل التقى، وفيه للكافرين الوعيد بالعذاب الشديد، فهو كلام العزيز القدير الفعال لما يريد، وكل المخلوقات له عبيد. عشنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ محمد بسيوني، بدءا من الآية 70 وحتى الآية 98 من سورة الإسراء، هنا في مسجد السلطان أبي العلاء بحي بولاق بمحافظة القاهرة.